النقضة، تختلف بذلك عن الشيخ الكبير. طيب لكن كيف وجبت عليها الفدية؟ قال الفدية وجبت بحديث ابن عباس هذا الذي قال أثبتت للحبلة والمرضى، أثبت للحبلة والمرضى. فلا نقول كيف يعني الآية إنما أوجبت الفدية ولم توجب القضاء، هي أوجبت الفدية لمن لمن لا يرجى أن يزول عذره، الشيخ الكبير وكذا. والحديث الثابت أو المروي عن ابن عباس الذي يقول فيه أثبتت الفدية للحبلة والمرضع، هذا أخذ بالسنة، لما يقول أثبتت يرفعه أو ينسبه إلى من؟ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا هؤلاء الذين أوجبوا عليه الفدية أخذوا بالسنة بالنسبة للمرضع والحامل. خمس دقائق ونفتح الباب للأسئلة إن شاء الله تعالى. نعم. قوله في الحديث سمع ابن عباس يقول وعلى الذين يطيقونه، الرواية المعروفة المشهورة عن ابن عباس أنه كان يقول وعلى الذين يطوقونه، قراءة ابن عباس يطوقونه يعني يكلفونه بمشقة. وأما يطيقونه الذي يطيق ليس عليه يعني الذي يطيق، هذه قراءة الجمهور، وهذا يقولون أنها كانت يطيقونه يعني حتى القادر عليه، على الذين يطيقونه إما أن يصوم وإما أن يعني يفطر ويفدي. لا، وقراءة ابن عباس ولهذا يقول هي محكمة، يقول وعلى الذين يطوقونه يعني يكلفونه بمشقة، فهذه فيها محكمة وخاصة بمن تلحقه مشقة كبيرة وهو الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة. نعم، ولهذا يقول وعلى الذين يطيقونه، يقول هكذا في الكتاب، وهو لا يناسب قوله آخر الكلام هي للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما، إلا أن يكون مراد ابن عباس أن ذلك من مجاز الحذف كما روي عن بعض العلماء. والأصل وعلى الذين لا يطيقونه، قد روي عن ابن عباس أنه كان يقرأ وعلى الذين يطوقونه أي يكلفونه ولا يطيقونه، وهو المناسب لآخر الكلام. وقد روي عن ابن عباس أنه قال رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه. لا قضاء عليه، هذا شيء طبيعي يعني، الشيخ الكبير لا قضاء عليه لأنه لا يستطيع القضاء، مستمر حاله واحد، ولا قضاء عليه. رواه الدارقطني والحاكم وصححه، وفيه مع ما فيه من هذا الباب دليل على أنه يجوز للشيخ الكبير العاجز عن الصوم أن يفطر وأن يكفر. ثم ما مقدار الإطعام؟ الله سبحانه وتعالى إطعامه إيش؟ مسكين. والإطعام الشرعي في الكفارات هو إيش؟ أن يطعم مثل ما نص عليه الله سبحانه وتعالى في كفارة اليمين، فإطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فما مقدار مد أو صاع أو نصف صاع؟ اختلف الفقهاء في هذا، فقال بعضهم نصف صاع عن كل يوم من أي وقت من أي قوت، نصف صاع من أي قوت، وبه قال بعض أهل العلم. وقيل صاع من غير البر ونصف صاع من البر، صاع من تمر أو زبيب أو رز أو كذا، ونصف صاع من غيره من الإيش من البر، صاع من غير البر ونصف صاع منه يعني من البر، وبه قال أبو حنيفة وبعض أهل العلم. وقيل مد من بر أو نصف صاع من غيره، وهذا معروف عند يعني الإمام الشافعي والإمام أحمد وغيرهما. نعم، الشيخ الشوكاني هنا يقول ليس في الأحاديث المرفوعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تحديد لمقداره بمد أو صاع أو نصف صاع، لا، وإنما فيه إطعام مسكين. والعرف وهو يرجع إلى العرف، والذين قدروا مد أو نصف صاع أو صاع رجعوا فيه إلى ما يشبع مسكين أكلة واحدة، المتوسط هذا يختلف باختلاف الطعام ذاته، صاع من بر من غير البر أو نصف صاع من البر إلى آخره ما ذكروا. يقول قوله في حديث ابن عباس أثبتت للحبلى والمرضع، لفظ أبي داود أن ابن عباس قال في قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه، قال كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام أي أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكينا، والحبلى والمرضع إذا خافتا. وهنا فيه تفسير في الحديث يعني على أولادهما أفطرتا وأطعمتا، وأخرجه البزار كذلك، وزاد في آخره وكان ابن عباس يقول لأم ولد له، أم ولد يعني مملوكة له أم ولده استنكحها، يقول الأم ولد له حبلى أنت بمنزلة الذي لا يطيقه فعليك الفداء ولا قضاء عليه ولا قضاء عليه. هذا روي عنه في هذا وصحيح، وصحح الدار القطني إسناده. فالرواية عن ابن عباس منهم من أخذ بما يوجب القضاء ومنهم من لم يأخذ بموجب القضاء. أرى أنكم تحبون أن تسألوا، فنقف عند هذا القدر ونفتح الباب للأسئلة التي لم تتكرر. الأسئلة المتكررة عن العمرة من التنعيم لا تسألوا عنها، هذه معروفة. نعم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. هي زوجة عملت عمرة من أول، نعم، وعادت للحج، ربنا يغفر لها الأمور، وعادت للحج حجة، وعادت للحج وحج، نعم، بعدين ما صمتش ولا عملت حج، وكانت ساكنة هنا في مكة. نعم نعم، لما حجت إيش؟ حجت قاعدة هنا في مكة، طلعت عرفات وعملت الحج وقضت المناسك. نعم، وجاتها واحد يقول أنا لا صمت ولا عملت فدية، ما صامت ولا عملت فدية. طيب حجها نسكها الذي نسكته ما هو؟ ايش نوت؟ نوت حجة مفرد، وهي من مكة، ما عليها لا صوم ولا فدية، لا ما عليها لا، ما دام انها نوت مفردة بالحج نوت، يعني دخلت نية بالحج فقط، وهي من مكة، كانت مقيمة في مكة هي، ولما جاء الحج نوت ان تحج وحجت ولم تكن متمتعة ولا قارنة، ما عليها شيء، لا صوم ولا فدية، لا يعني حجها إن شاء الله صحيح، إن شاء الله إن شاء الله. لحظة، هذا سؤال من أول الدرس، فتاة دور الشهر عندها عادة أو على الأكبر سبعة سلطة المدينة أكبر علي لازال الدرس أبنى أمانة من التاسع مساعدة من عمر ظنة من الاستحاب حتى الآن هو 11 إزادة من الفتاة في حالة انقطاع الدم قبل الصلاة بعد يومين تذهب للتنعيم عاصمة عائشة بن عمرو